وبحاول أحب غيرها وسنين هتفوت وهعيش وهموت فاكرها وانساها ازاي ودي كفر ألف غيرها سايبة ليالي جميلة وذكرى في كل مكان يوم